بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع درسنا هذا اليوم الكلام على أنواع التوحيد الثلاثة، حيث أن الطحاوي رحمه الله بدأ رسالته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. والتوحيد معناها الإفراد في اللغة، وتوحد منفرد، الله تعالى هو المتوحد بكمال الجلال والجمال، يعني المنفرد الذي لا يشابهه غيره سبحانه وتعالى. والموحد هو الذي أفرد الله ووحده. والتوحيد عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الأقسام المعروفة بتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة دليلها الاستقراء والتتبع. العلماء استقرأوا النصوص وتتبعوها، ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية والعبادة. ولا بد في الإيمان من توحيد الله تعالى بهذه الأنواع الثلاثة كلها. فمن لم يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة فليس بمؤمن. لا بد في صحة الإيمان من توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبادته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فمن وحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، ولم يعمل شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا هو المؤمن. هذا هو المؤمن، هذا المؤمن الذي وحد الله في ربوبيته، ووحد الله في ألوهيته وعبادته، ووحد الله في أسمائه وصفاته، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وصدق برسالته ولم والتزم وعمل إنقاد، فعمل بالشريعة ولم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام ولا شيئا في العبادة، فهذا هو المؤمن. وإن فعل شيئا من المعاصي دون الشرك دون الناقض، فلا يخرجه ذلك من ملة الإسلام، لكنه إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب يكون ناقص الإيمان ويكون ضعيف الإيمان ويكون فاسقا، إلا إن تاب. من تاب تاب الله عليه. فلا بد للمؤمن من أن يعترف بوجود الله، وأن الله موجود، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش له ذات لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى. ولا بد من أن يوحد الله في ربوبيته، يعترف بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأن الله هو المالك وغيره مملوك، وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله هو، توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. أفعاله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، تدبير الأمور. وهذا النوع وهو توحيد الربوبية من أنواع التوحيد نوع فطري، فطر الله عليه جميع الخلق، كلهم مقرون بهذا، كلهم مقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، ما أنكروه. الكفرة مقرون به، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مشركو قريش كفار مكة، يقرون بهذا النوع من التوحيد، وكذلك سائر الأمم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، كلهم يقرون بهذا النوع من التوحيد. ولكن توحيد الله في ربوبيته والإقرار بهذا النوع من التوحيد لا يكفي في الإيمان ولا يكفي في الدخول في الإسلام. فكان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم بسبب أنهم لم يوحدوا الله في عبادته وألوهيته. لا يكفي توحيد الله في ربوبيته حق، وتوحيد الله في ربوبيته حق وهو أحد أنواع التوحيد ولا بد منه، لكن لا يكفي وحده، لا بد أن يضم إليه الإنسان توحيد الله في عبادته وألوهيته كما سيأتي بيانه. وهذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية، مع أنه فطري، فطر الله عليه جميع الخلق وأقر به جميع فرق المجموعة البشرية، لكن هناك بعض الطوائف شذت، هناك بعض الطوائف شذت فأنكرت توحيد الربوبية وأنكروا وجود الله والعياذ بالله. هؤلاء شذوا، فسدت فطرتهم وعميت بصائرهم، فشذوا وخرجوا عما أطبقت عليه جميع طوائف بني آدم من الإقرار بوجود الله والاعتراف بالله والإقرار بربوبيته. فهؤلاء والعياذ بالله وصلوا أو انحدروا إلى هوة سحيقة في عمل بصيرة وفساد الفطرة، حيث أنكروا الرب العظيم وأنكروا ربوبيته. من هؤلاء الطوائف التي شذت وأنكرت توحيد الربوبية الدهريون، طائفة الدهرية، وهم الذين يزعمون أن العالم يسير بنفسه وليس له مدبر، بل هو الذي يدبر نفسه بنفسه. وقالوا ما حكى الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء الدهريون أنكروا الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن العالم هو الذي يسير نفسه وليس له مدبر ولا مسير، تعالى الله. والشيوعيون هم دهرية في الجانب الفكري، وإن كان لهم جانبا اقتصادي، لكن في الجانب الفكري دهرية، هم دهرية، يقولون لا إله والحياة مادة. هذه عقيدة الشيوعيين، عقيدة المسلمين، توحيد المسلمين، يوحدون الله ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالمؤمنون يوحدون الله. والشيوعيون عقيدتهم لا إله والحياة مادة، يعبدون المادة لا إله، ينفون الإله ولا يثبتون لهذا الكون رب ولا إله ولا مدبر، فهم دهرية في الجانب الفكري وإن كان لهم جانبا اقتصادي. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدهرية نوع، طائفتان، فرقتان. الفرقة الأولى من الدهرية يقولون إن الله تعالى خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة، فدارت عليه وأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها، فبقي بلا مدبر. الطائفة الأولى والفرقة الأولى يقولون إن الله أو إن الخالق خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة، لكنها دارت عليه وأحرقته، أحرقت هذا الخالق ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها فبقي بلا مدبر. والفرقة الثانية يقولون إن هذا العالم ليس له أول البتة، هذا العالم ليس له أول، وإنما يخرج ما كان بالقوة إلى الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر. ويقولون لا يمكن أن يخلق المبدع شيئا يضمحل ويفنى إلا وهو يضمحل ويفنى مع خلقه، وقالوا إن هذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي هي فيه، هو الممسك لها نفسه بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الدهرية فسادوا فطرتهم وعماء بصيرتهم ظاهر لكل أحد، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن الكريم لما حكم قالته وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله رد عليهم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي أن هؤلاء ليس لهم على هذه المقالة دليل من علم، ليس لهم دليل، ليس لهم دليل ناتج عن علم، ليس لهم دليل عقلي ولا سمعي، ليس لهم دليل من الشر ولا من العقل ولا من الفطرة، وما كان هذا شأنه فلا يلتفت إليه في ميزان العلم، كل قول لا ليس عليه دليل لا من العقل ولا من الشر ولا من الفطرة فهو قول فاسد، كل قول لا على صاحبه أن يثبت هذا القول الذي يقوله، وإلا صار كلامه هذيان وفساد. ولهذا قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم دليل دلهم على هذه المقالة لا من الشر ولا من العقل ولا من الفطرة ولا من الحس ولا من الواقع. فتبين أن هؤلاء القوم عميت بصائرهم وخرجوا عن الضرورات التي ضرورات العقلاء وضرورات بني آدم جميعا، كلهم يثبتون وجود الله ويثبتون الخالق ضرورة من دون احتياج إلى نظر وتأمل واستدلال، فالله تعالى فطر الخلق على الإقرار بوجود الله والإقرار بربوبيته وأنه الخالق المدبر المتصرف سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية من الطوائف التي ذهبت التي شذت عن المجموعة البشرية وأنكرت الرب العظيم الطبائعيون، الطبائعيون وهم الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، قل إن العالم وجد نتيجة للطبيعة، والطبيعة يفسرونها بتفسيرين، التفسير الأول أنها عبارة عن ذات الأشياء، عبارة عن ذات الأشياء من النبات، طبيعة النبات، ذات النبات خلقت النبات، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، ذات الإنسان خلق الإنسان، ذات الحيوان خلق الحيوان، هكذا يقول طبيعة عبارة عن ذات الأشياء، ذات الأشياء هي التي أوجدت الأشياء، هكذا يقولون. وهذا من أفسد قول يقال، لأن معنى ذلك أن الشيء أوجد نفسه، تكون الأرض خلقت الأرض والسماء خلقت السماء والإنسان خلق الإنسان والنبات خلق النبات، وهذا باطل، فلا يمكن أن يخلق الشيء نفسه، لأن الشيء قبل وجوده عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد شيئا، فالأرض كانت قبل وجوده عدم، فكيف العدم يخلق ويوجد والإنسان عدم قبل أن يخلق، والعدم ليس بشيء حتى يوجد وحتى يخلق، ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء معدوم إلا بموجد، فالمعدوم لا يوجد نفسه ولا يوجد من غير موجد، بل لا بد له من موجد خالق وهو الرب سبحانه، هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، لا يلحقه نقص ولا عدم، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فهي مسبوقة بالعدم، والعدم لا يوجد نفسه، العدم لا يخلق ولا يوجد شيئا، فالمعدوم لا يخلق نفسه ولا بد له من خالق. ولهذا قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. قد ثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قدم المدينة في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وضع في الحرب أوزارها، فاختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا، وهذا من الحكم العظيمة في صلح الحديبية، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الشروط وإن كان فيها غضاضة على المسلمين لكن فيها مصالح عظيمة. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة للرؤساء والعشائر رؤساء القبائل، واختلط المشركون بالمسلمون وسمعوا القرآن وأسلم جنب غفير. من ذلك أن جبر بن مطعم رضي الله عنه قبل أن يسلم جاء إلى المدينة من مكة، ما في حرب، صلح في وقت الصلح، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور، وهو يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير، دبت الحياة فيه قبل أن يسلم، هذا قبل أن يسلم، قال: فكاد قلبي أن يطير. ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه. التفسير الثاني للطبائعيين يفسرون الطبيعة بأنها عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها، الطبيعة يقول هي صفات الأشياء وخصائصها، من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، وكذلك المتقابلات، حركة وسكون وتزاوج وتوالد ونمو واغتذاء. فهذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة عندهم، وهي التي أولدت الأشياء. وهذا التفسير أفسد من التفسير الذي قبله، لأنه إذا عجزت ذات الأشياء عن إيجاد نفسها فعجز صفاتها من باب أولى. الذات لا توجد ولا تخلق، فكيف تكون الصفة توجد وتخلق؟ لا يمكن. إذا عجزت ذات الأشياء فعجز صفاتها من باب أولى، هذه الصفات، كيف الصفة تخلق الموصوف؟ الصفة تخلق الموصوف؟ إذا كان الموصوف نفسه لا يستطيع أن يوجد نفسه فكيف الصفة توجد نفسها؟ ولأن الصفة تابعة للموصوف، والطبيعة آلة محضة لا شعور لها، فكيف توجد؟ كيف تصدر عنها هذه الأفعال العظيمة، هذه الأفلاك المنظمة المرتبة التي على أحسن نظام وعلى نظام بديع؟ لا يمكن. ولأن هذا التفاوت العظيم بين المخلوقات لابد أن يصدر عن الحكمة، فلو كانت الطبيعة لها شيء لكان الخلق متساوي غير متفاوتين. المقصود أن هذا من أفسد قول يقال. الطائفة الثالثة من الطوائف التي شذت عن المجموعة البشرية وأنكرت الرب العظيم، الذين يقولون إن العالم وجد نتيجة للصدفة. قالوا العالم وجد نتيجة للصدفة، صدفة بمعنى أن تجمع الذرات والجزئيات أدى إلى ظهور الحياة فجأة من غير تدبير ولا خالق، من غير تدبير ولا خالق. قالوا إن الذرات والجزئيات تجمعت، فلما تجمعت أدى هذا التجمع إلى ظهور الحياة فجأة صدفة. هذا كلام لا يقوله عاقل. هؤلاء صاروا يتكلمون بمثل كلام المجانين، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام عاقل. فإنما النظر إلى هذا الكون العظيم علويه وسفليه، المنظم المرتب البديع، هذه السماوات العظيمة من الذي أقامها؟ هذه الأرض من الذي بسطها؟ هذه البحار، هذه الأنهار، هذه الأشجار، هذه الشمس كل يوم تخرج من المشرق وتغرب من المغرب لا يخفى نظامها، هذا القمر يبدو صغيرا ضعيفا في أول الشهر في المغرب ثم يكبر حتى يتم في منتصف الشهر ثم يضعف في آخر الشهر وهكذا ولا يتغير. خلق الإنسان، انظر إلى خلقك الإنسان، كيف خلقت؟ إذا ما كنت نطفة في بطن أمك، ثم تطور الجنين، ثم خروجه، السمع والبصر والعقل إلى غير ذلك. هل يمكن أن يكون هذا وجد نتيجة للصدفة؟ تعالى الله. لكن هؤلاء الملاحدة ألغوا عقولهم وصاروا كالمجانين، نسأل الله السلامة والعافية. وما مقالتهم هذه إلا كمقالة من يقول إن هناك انفجارا انفجر في مطبعة تطبع الحروف، فانفجرت هذه المطبعة فتطايرت الحروف والأرقام، ولما تطايرت الحروف والأرقام جاءت الباء وصارت بجوار السين، والسين بجوار الميم، والميم بجوار الألف، واللام والهاء والألف والراء والحاء والميم والنون والألف والراء والحاء والياء والميم، فتكونت بسم الله الرحمن الرحيم فجأة، تطايرت الحروف والأرقام، جاء بعضها إلى بجوار بعض، ثم أيضا كذلك تطايرت الحروف وكونت الحمد لله رب العالمين، وهكذا حتى تم الكتاب، طلع كتاب مجلدات صدفة، تطايرت الحروف والأرقام. هل يقول هذا عاقل؟ لا يقول هذا عاقل. وإذا كان هذا لا يمكن في تكون الكتاب، فكيف يتكون هذا العالم بدون مدبر؟ هذا العالم المدبر، هذا العالم كيف يتكون من دون مدبر؟ هذا العالم علويه وسفليه، المنظم المرتب البديع، فصول السنة لا تختلف ولا تتغير، شتاء ربيع خريف صيف وهكذا باستمرار على مر السنين والأعوام. الطائفة الرابعة الفرعونية، وعلى رأس فرعون أنكر الرب العظيم وإن كان مستيقنا به في الباطن، لكنه كذب موسى وزعم أنه ليس لهذا العالم رب. قال وما رب العالمين، تجاهل العارف. فهذا أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق هو فرعون، وسار على طريقتها الفرعونية الاتحادية، الذين يقولون إن الوجود واحد مذهبهم مذهب فرعون، ينكرون الرب. الاتحادية كما سيأتي الذين يقولون الوجود واحد متحد، ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، أنت الخالق وأنت المخلوق، وأنت الرب وأنت العبد، ورئيس وزعيمهم بالعربي الطائي. هذا هؤلاء مذهبهم مذهب فرعون، إنكار وجود الله، ينكروا وجود الله في الباطن في الظاهر، وإن كانوا مستيقنين في الباطن. كما سيأتي أن ابن عربي يقول ما ليس هناك فرق بين العبد وبين الرب، يقول الرب عبده والعبد ربه. يا ليت الشعري من المكلف، يقول ما أدري من المكلف، الرب عبد والعبد رب، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أنى يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد. هؤلاء الملاحدة على طريقة فرعون لا يثبتون وجودا لله. فهؤلاء الطوائف الأربع هم الذين شذوا عن المجموعة البشرية وأنكروا وجود الرب العظيم وأنكروا ربوبيته. ويحكى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة وأولهم، أنه جاء إليه قوم يريدون أن يبحثوا معه في إثبات وجود الله ويناظرونه، يريدون أن يجروا معه مناظرة في إثبات وجود الله. فلما جاءوا وجلسوا عنده قالوا: نريد أن نناظرك في إثبات وجود لهذا الكون، في إثبات خالق لهذا الكون. فقال لهم قبل المناظرة: أريد أن أخبركم عن قصة قيلت. قالوا: ما هي؟ قال: يحكى أن سفينة في نهر دجلة، سفينة في نهر دجلة ليس لها قائد وليس لها ملاح، جاءت وحدها ورست على الساحل، ثم بنفسها حملت جميع البضائع، حملتها بنفسها حتى امتلأت، ثم ذهبت بنفسها وصارت تمخر عقاب الماء بنفسها وليس لها ملاح ولا قائد، حتى وصلت إلى الشاطئ الثاني. مشت أيام وليالي، فلما وصلت إلى الساحل الثاني أفرغت حمولتها بنفسها، ثم رجعت وهكذا تمشي في البحر ليس لها قائد ولا ملاح. قال: هذا مستحيل، مستحيل، لا يمكن ولا يصدق لهذا عاقل، سفينة ما ليس لها ملاح ترسي على الساحل وحدها وتحمل البضائع وحدها ثم تذهب وتفرغ حمولتها بنفسها وترجع وهكذا ليس لها ملاح ولا قائد، هذا لا يمكن، مستحيل. قال: إذا كان هذا مستحيل في سفينة واحدة، فكيف تقول هذا الكون ليس له ملاح؟ إذا كان يستحيل أن تكون سفينة واحدة تمشي بدون مدبر، فكيف يمشي هذا الكون بدون مدبر؟ كيف يوجد هذا الكون بدون مدبر؟ هذا العالم علوي وسفلي، هل يمكن أن يوجد بدون مدبر؟ أين عقوله؟ هذا العالم الكوني، هذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي، هذه السماوات، هذه الأفلاك، هذه النجوم، هذه المجرات، هذه الشمس، هذا القمر، هذه الأرض، هذا النبات، هذا البحار، هذا الأشجار، هذه الحيوانات، هذه الحيتان، هذه الطيور، هل يمكن توجد بدون مدبر؟ إذا كان كنتم تقولون يستحيل أن تدبر سفينة نفسها، فكيف يجوز أن يدبر العالم نفسه بنفسه؟ أين عقولكم؟ فانقطعوا وبهتوا وانتهت المسألة من أساسها. فتوحيد الربوبية توحيد فطري، فطر الله جميع الخلق على الإقرار بوجود الله وإقرار بربوبيته. هناك بعض الطوائف ما أنكروا ولا جحدوا الرب لكن أشركوا في الربوبية، طوائف أخرى أشركوا في الربوبية، قالوا إن هناك مدبر اثنان فأكثر، أشركوا في الربوبية. من هذه الطوائف الذين أشركوا في الربوبية الثنوية من المجوس، الثنوية من المجوس، وهم الذين يقولون إن العالم له مدبران وله خالقان، وهما النور والظلمة. فالنور هذا إله الخير خالق الخير، والظلمة خالق الشر، فالعالم له مدبران يقولون، أشركوا في الربوبية. ما قالوا إن العالم ليس مدبر كالسابقين، بل قالوا المدبر أكثر من واحد، قالوا لهم مدبران، مثلهم المنوية، طائفة من المجوس منسوب ينتسبون إلى ماني بن حكيم أو فاتك بن حكيم الماني. فهؤلاء أشركوا في الربوبية وقالوا إن العالم له مدبران النور والظلمة وله خالقان، فالنور إله الخير وخالق الخير، والشر والظلمة خالق الشر. وكذلك الطائفة الثانية المثلثة من النصارى، المثلثة من النصارى الذين يقولون بالتثليث ويقولون إن الآلهة ثلاثة، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فالآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقول، يقولون الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى، هذا عند مخلة من النصارى، وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى وعرض عليهم التوبة. فالتوبة معروضة على جميع العصاة، حتى المثلثة من النصارى الذين هم لأكثر الناس عرض الله عليهم التوبة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يكفر. المسيح ابن مريم أمه، نهاية المسيح أنه رسول، عبد رسول، ما يخرج عن العبودية، وأمه صديقة ما تخرج عن الصديقية. وهذا فيه دليل على أن مريم ليست نبية خلافا لابن حزم، ابن حزم يقول مريم نبية، وكذلك أم موسى. والصواب أن النساء ليس فيهن نبية، وإنما النبوة خاصة بالرجال. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالنبوة خاصة بالرجال. قد غلط ابن حزم وجماعة فقالوا إن أم موسى نبية، واستدلوا بقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وكذلك سارة امرأة إبراهيم عليه السلام قالوا إنها نبية، لأن الله قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كلمتها الملائكة. وكذلك مريم قال إنها نبية. هذا غلط، لأن الله تعالى أثنى عليها في مقام الثناء، أخبر أنها وصلت إلى درجة الصديقة، فهي صديقة نهايتها أنها صديقة، لم تصل إلى درجة النبوة، وأمه صديقة. ثم قال سبحانه: كانا يأكلان الطعام، يعني عيسى وأمه يأكلان الطعام، يحتاج إلى الطعام، فكيف يكون إلهين؟ الإله ما يحتاج، الإله كامل في نفسه ما يحتاج إلى شيء، والذي يحتاج إلى الطعام ما يكون إله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالذي يأكل الطعام ليس بإله، ضعيف، محتاج إلى الطعام، ناقص. إذا لم يأتي الطعام مات، هلك. هل هذا يكون إله؟ ذا ما يكون إله. ولهذا بين الله في البطلان وقال: كان يأكلان الطعام، ليأكل الطعام ليس بإله. فهؤلاء المثلثة من النصارى قالوا بالتثليث والعياذ بالله. الطائفة الثالثة بعض المشركين الذين يزعمون في آلهتهم شيئا من النفع والضر، يزعمون أن في آلهتهم شيئا من النفع والضر. فهؤلاء أشركوا في الربوبية. بعض المشركين يزعمون أن روح الميت تخرج، وأنها تجيب من دعاها، وتحمي من لاذ بحماها، وتضر وتنفع. هذا شرك في الربوبية. وكذلك أيضا طائفة أخرى، بعض الفلاسفة الدهرية الذين يزعمون أن الكواكب لها تأثير في الكون. هذا شرك في الربوبية. يقول الكواكب لها تأثير ولكن ليست مؤثرة في كل شيء. الطائفة الخامسة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله. يقول: الإنسان هو الذي يخلق المعصية والطاعة، هو الذي يخلق الخير والشر حتى يستحق الثواب على الطاعات ويستحق العقاب على المعصية، بسبب الشبهة التي حصلت لهم. يقولون: لو قلنا إن الله يخلق المعاصي ويعذب عليها صار ظالما. ففرارا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه حتى يكون مستحق للعقاب ومستحق للثواب. فهؤلاء الطوائف أشركوا في الربوبية، لكن مع كونهم أشركوا في الربوبية لم يقولوا بتساوي هؤلاء الأرباب. فلم يقل أحد إن هناك للعالم خالقان أو ثلاثة متساويان في الصفات والأفعال، بل هؤلاء الذين أشركوا في الربوبية يفضلون بعض هذه الأرباب على بعض، ما قالوا بتساويهم. فالثنوية من المجوس لا يقولون بتساوي النور والظلمة، بل يقولون إن النور هو الإله المحمود وهو الإله القديم، وأما الظلمة فهي شريرة مذمومة

فنفعه عام لا أحد ينكر هذا، لكن قد يكون في شر بعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل، قد يموت بعض الناس يغرق في هذا السير، أليس كذلك؟ هل نقول أن هذا الخير هذا مطر شر ولا خير؟ نقول خير، لكن شر بالنسبة، شر نسبي، وقع منه شر نسبي بالنسبة إلى الذي تهدمت منازلهم، هذا شر بالنسبة إليه فقط، هو مبني على الحكم. أما الله سبحانه، أما الخير، أما المطر فهو خير، نفع الله به البلاد والعباد. فكذلك المعاصي والكفر خلقها الله لما فيها من الحكم، ولكن فليست شرا بالنسبة إلى الله لأنها خلقها مبني على الحكمة، ولكنها شر بالنسبة إلى العبد لأنه هو الذي كسبها وفعلها وباشرها فصارت وبالا عليه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، ما يوجد في الدنيا شر محض. جميع الشرور الموجودة شرور نسبية، لأن الشر المحض تعريفه هو الذي لا حكمة في إيجاده ولا تقديره، وهذا لا يوجد. فهؤلاء الطوائف أشركوا في ربوبية الله عز وجل، فلما كان هذا الشرك موجودا في بعض الطوائف من بني آدم بين الله سبحانه وتعالى بطلانه في القرآن الكريم في قوله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، قال الله تعالى ليس مع الله إله، فلو كان معه إله يشركه سبحانه، لو على فرض التقدير، لو الشرط قاعدة الشرط لا يلزم منه الوجود، لو سمى عند النحاة حرف امتناع الامتناع، هذا شرط تقديري لا يوجد، مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا لبيان عظم الشرك، والرسول معصوم عن الشرك عليه الصلاة والسلام، هذا شرط. قال الله تعالى لو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق، فلو كان مع الله إله يشركه لكان له خلق وفعل، وحينئذ يكون هذا الخالق الثاني لا يرضى بتلك الشركة، بل يحاول قهر شريكه، يحاول أن يقهر شريكه وأن يغلبه، فإن قهره وغلبه استولى عليه وانتهى الأمر، وإن لم يقدر انحاز بملكه وسلطانه كما يحصل ملوك الدنيا، كل واحد انحاز بمملكته. فلا بد من واحد من ثلاثة أمور، لو كان مع الله خالق تعالى الله، هذا على الفرض والتقدير، لا بد من واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعلو أحد الخالقين على بعض، يستولي يغلب أحدهم الآخر. الأمر الثاني أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر فينحاز كل منهما بمملكته وسلطانه. الأمر الثالث أن يكون هذين الخالقين تحت إله آخر فوقهم ثالث يدبرهم ويصرفهم ويقهرهم وليس لهم من الأمر شيء، وهذا الأمر الثالث هو الواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وليس فوقه أحد، فهو سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر يدبر الخلق ويقهرهم ويتصرف فيهم وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يخرجون عن ذلك. ولهذا قال الله سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لو على فرض التقدير لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يأخذ يذهب ينحاز بملكه وسلطانه، ولا على بعضهم على بعض عند القدرة، سبحان الله تنزيها الذي سبحان الله عما يشركون. هذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وعرفنا أن توحيد الربوبية توحيد فطري أقر به جميع طوائف بني آدم إلا من شد فأنكر الرب كما سمعتم الطوائف، وكذلك بعض الطوائف التي أشركت في الربوبية، وهو لا بد منه، لا بد له في توحيد الله والإيمان بالله، من لم يوحد الله في ربوبيته ليس بمؤمن، لكن لا يكفي، لا يكفي في الإيمان حتى يضم إليه الإنسان توحيد العبادة والألوهية. الثاني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات أسماء الله وصفاته والإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بها والاعتراف بها وإثباتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. توحيد الله بأسماء وصفاته أن تثبت لله الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة،

فتوسع في عقيدة ثلاث الصفات ونشرها فنسب المذهب إليه فيقال مذهب الجهمية فأدخلوا في مسمى التوحيد نفس الصفات وقالوا إن التوحيد معنى التوحيد نفس الصفات فنفوا الصفات والأسماء لله عز وجل ما أثبتوا شيء من الأسماء والصفات نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة نفوا اسم السميع والعليم والبصير لم يثبتوا لله قالوا إننا لو أثبتنا شبهتهم لو أثبتنا لله أسماء وصفات لشابه المخلوق المخلوق سميع إذا كان الخالق سميع حصل التشابه المخلوق له علم إذا قلنا الخالق له علم حصل التشابه فنفوا الأسماء والصفات وقالوا إن دليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء لكن عموا عن مؤخر الآية عن آخر الآية وهو السميع البصير فهم استدلوا ببعض الآية وتركوا بعضها فقالوا إن مسمى التوحيد نفي الصفات فالتوحيد عندهم أصل أدخلوا فيه نفي الصفات وقالوا إن التوحيد معناه هو أن تنفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل وقالوا أيضا لو أثبتنا أسماء وصفات لله لكانت هذه الأسماء والصفات قديمة والله قديم ويلزم من ذلك تعدد القدماء فيكون القدماء متعددون والقديم واحد هو الله والمخلوق حادث فإذا قلنا إن الله له سمع وله بصر وله علم وله قدرة صارت هذه قديمة مع الله وصارت متعددة مع الله وصار المتعدد القديم متعدد مع أن القديم واحد هو الله فنفوا عن الله جميع الأسماء والصفات وهذا هو مسمى التوحيد عندهم إذا مسمى التوحيد عند الجهمية نفي الأسماء والصفات وهذا والعياذ بالله يؤدي إلى إنكار وجود الله كيف ذلك؟ نفي الأسماء والصفات يؤدي إلى إنكار وجود الله وذلك أن إثبات شيء بدون اسم ولا صفة لا وجود له في الخارج لكن قد يكون له وجود في الذهن حتى إن غلاتهم والعياذ بالله غلاتهم نفوا كل شيء عن نفي قالوا إن الله ليس مستويا على العرش وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة وليس فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا داخل في العالم ولا خارج في العالم وش يكون والعياذ بالله يكون ممتنع أشد من المعدوم والعياذ بالله لو قيل صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطاع نسأل الله السلامة والعافية إذن نقول لهؤلاء الجهمية إن إثبات ذات بدون اسم وصفة لا وجود لها في الخارج ما لا وجود في الخارج لكن قد يكون له وجود في الذهن الذهن يفرض المحال أو يتخيل المحال أنا لو قلت هذه الماصة اللي أمامي الآن لو أردت أصفها فقل هذه الماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست فوق ولا تحت وليس لها لون إيش تكون؟ تكون موجودة ولا تكون موجودة؟ تكون غير موجودة أصف ماصة غير هذه الموجودة هذه موجودة أمامي لكن أصف ماصة أقول ليست لها طول ولا عرض ولا عمق وليست فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا داخل العالم وخارجه إيش تكون؟ معدوم لا وجود لها فكل شيء تنفي عنه الأسماء والصفات وليس له اسم ولا صفة لا وجود له الخارج وإنما يكون وجوده في الذهن لأن الذهن يفرض المحال ويتخيل الذهن يفرض شيء لا وجود له ذهنك الآن يمكن تفرض في ذهنك أنك تطوف المشارق والمغارب وأنت موجود هنا أليس كذلك؟ لكن هل له وجود هذا؟ تفرض أن هناك بحر بين السماء والأرض وأن في وسط البحر سفن وفي وسط السفن قصور وهكذا هذا له وجود ولا خيال؟ خيال لا وجود له فكذلك هؤلاء الجهمية يفرضون أن هناك خالق ليس له اسم ولا صفة في أذهانهم نقش الشيطان في أذهانهم أن هناك خالق ليس له وجود في الذهن ولهذا كفر العلماء الجهمية وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية أنه كفرهم 500 عالم 500 عالم كفروا الجهمية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان 50 في 10 كم؟ 500 ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان ولا لك أيها الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني